حاجة اللي هو شخص غير مش قرار. أنا هقول لدكتور عليك. عطبا الحاجة. قول الديوريشن هنا فاريبل، أمال النص الثاني 14 يورو plus or minus 2 days. يعني تقصدك تقول النص مين اللي ثابت؟ التاني. اديكوا بقى امثله بقى عشان تعرفوا ان الكلام ده غلط. تلاقي واحده تقول لي انتهى ايه والجواز ده؟ بص اليوم ال 14 من الدوره هو وقت الاوبريشن. حتى تلاقي معظمكم عندهم الفكره دي. اليوم ال 14 ويحصل ايه؟ حمل ولا يحصل ولا فراغ. ليه بقى؟ هديك امثله. نفترض واحده بتجيلها الدوره كل 28 يوم. لا عايز اكتب الامثله دي بقى حته فوقها. دي تدريبات بس عشان نعرف ازاي نحسب وقت الاوبريشن. اثنين لسه متجوزين ولاد. مثلا الدوره بتجيلي كل قد ايه؟ قال لك 28 يوم. هنقص من 28 14 يعني 14. يعني انت قصدك تقول ان النص الاول 14 والنص الثاني 14 الثاني ثابت. اهي دي الوحيده اللي بيحصلها اوبريشن على اليوم الكامل ال 14. هي دي. مش كل الستات كل 28 يوم. نفترض الست بيجي لها كل 35 يوم الدوره. هي كده ده نورمال. يقول لك كل 35 يوم بتجي لي دوره. هتنقص 14 يبقى كام؟ 21. وبقيت 14 ما هو النص الثاني ثابت. يعني الاوبريشن بتاعها على اليوم الكامل 21. يبقى مامتها تقول لها ايه؟ اليوم ال 14 اوعي تنسي خلاص؟ تيجي على اليوم ال 14 يحصل انت الكورس والاوفن تموت على السبيرم يموت على بال ما الاوفن تطلع مش هتلاقي السبيرم في الوقت ده. عشان كده الكلام بتاعهم غلط. ديك مثال ثالث. نفترض واحده ال 21 بتجي لك كل 21 يوم دي نورمال برضه. كل 21 يوم يعني اليوم السابع بيحصل اوفيليشن والنص الثاني ثابت 14. يعني الست ديت لما تيجي على اليوم ال 14 تعمل انتركورس من اول يوم في الدوره هتكون الام الله يرحمها خلاص. يعني الصح عشان تحسب وقت الاوفيليشن تنقص كام يوم اللي جايه؟ 14. فانتوا عشان في ناس دي نصيحه يوم الجواز دي بتخلص تلاقيها على الشهر الثالث الثاني حملت على طول. ده مش بتاع القانون ده. بيجي لك كل كام يوم؟ كل كذا نقص 14 يوم ده يوم الاوبريشن بتاعك تحت. يبقى ده طبعا اهم جزء ان النص الثاني ثابت النص الاولاني متغير. تعالوا بقى نكمل. في رسومات عندكم تحت حاجه للجلاند انا همسح طبعا انت ما بتمسحش خلاص. عندك تحتيها بقى ثلاث رسومات هتسيبها. اول رسمه للجلاند بيقولوا في النص الاول الجلاند شكلها عامل ازاي؟ اهي مرسوم عندك كده. ايه الرسمه ديت؟ الجلاند اللي انتوا شايفينها ديت سيمبل تيوبيولار جلاند. يعني هي زادت بس مفيش تغيير في شكلها. يعني في النص الاول بتبقى الجلاند بتاعت الاندوميتريوم سيمبل تيوبيولار جلاند. والخلايا اللي لايننج الجلاند دي مرسوم عندك اهي. خليه طويله قوي. يبقى دي ايه؟ طول كولامنر ابيثيليوم. يبقى تحت الرسمه دي طول كولامنر ابيثيليوم. يبقى تاني الجلاند في النص الاول بتبقى سيمبل تيوبولر واللايننج بتاعها بتبقى طول كولامنر. فتعالوا النص الثاني كده. النص الثاني البروجستيروم بقى يملاها السكريشن. شايف بتبقى عامله ازاي؟ بيسموا الشكل اللي قدامكم ده كورك سكرو او تورتشوس. يبقى ده تورتشوس او كورك سكرو. ليه؟ عشان مليانه سكريشن. واذا خدت الخلايا اللي لايننج الجلاند تلاقيها عامله كده كيوبويدال. حد يعرف بقى اشمعنى هنا كولامنر اشمعنى هنا كيوبويدال؟ السكريشن. السكريشن لما بتطلع بتبسط الخلايا بتتاثر. هنا مفيش سكريشن جامده. يبقى هنا كولامنر هنا ايه؟ كيوبويدال. سؤال للدكتور احمد التاني. سؤال حلو سهم كده ده سؤال طبعا في الفسيولوجي. يقول لك ايه؟ اذا انت بصيت بالميكروسكوب في الشكل ده انت تقول ان العينه ابتدت سكريتري فيز. يعني افترض دلوقتي قدامك الجلاند اهي وانت باصص تحت الميكروسكوب انت تقول ان ابتدى السكريتري فيز. يعني امتى الستارت بتاعته؟ في رسمه عندك كده وفيها اللي هي النيوكليوس دي الكيوبويد. اول ما تشوف تحت النيوكليوس فاكيولز اسمها سب نيوكليار فاكيولز اسمها كده. تلاقي رغاوي كده رغاوي تحت النيوكليوس او ده بدايه السكريتوري فيز. يعني هو الشكل ده عارف شويه شويه يبقى السوبرا ايه؟ نيوكليوس. شويه شويه تفرقع وتدخل في اليومن. يعني اول ساين حقيقه هي ايه؟ سب نيوكليوس. يبقى نكتب السؤال ده ايه الفيرست ساين اوف سكريتوري فيز؟ هتكتب لي ايه؟ سب نيوكليوس فاكيولز اهي. سؤاله بقى التاني بصراحة هو إجابته غلط بس هو عايزها كده. يقول لك اليوم الكام من الدورة بيحصل الفيرست تايم؟ احفظوها اليوم ال 19. مش احنا قلنا فاريبل؟ بس هو بيقول لك لا، ليه يوم معين بيحصل الشكل اللي قدامك؟ طب نكرر اليوم الكام نحفظ؟ 19. يبقى السؤال تاني، الفيرست تايم تحت الميكروسكوب تحلف ان السكريتري فيز ابتدى اهو سب نيوكليير تكليف. السؤال اللي بعده، اليوم الكام بيطلع سب نيوكليير فيروس؟ اليوم 19. طيب نكمل هنا الستروما ثالث. يبقى كده احنا خدنا الجلاند ناقص مين؟ الستروما. الخلايا بتبقى صغيره اللي انا برسمها دي اهي، بس بتزيد في العدد. يبقى بكتب تحت الرسمه دي انكريز ان نمبر بس ليتل سيتوبلازم. يبقى الستروما الخلايا بتاعتها بتزيد في العدد اه، بس ما فيهاش سيتوبلازم كتير. تعالى على النص الثاني كده شوف الخلايا عامله ازاي في الرسمه اللي عندك. ادي كده ضخمه جدا، ودايما انت شايف مليانه سيتوبلازم ولا لا؟ اهي فيها ميه. فدي بيقول لك بروفيوز سيتوبلازم. ليه بقى؟ ليه ربنا عمل في النص الثاني بروفيوز، وليه عمل في النص الثاني في النص الاولاني ليه سيتوبلازم؟ قالوا الخلايا دي بتاعت الحمل اللي بيسموها بري ديسيديوال سيل، اسمها كده. لما حد يقول لك الخلايا بتاعت النص الثاني اسمها ايه؟ بتاعت الستروما اسمها بري ديسيديو. حد يعرف يعني ايه كلمه ديسيديو؟ ديسيديو بتاعت الحمل دي؟ ده الاندوميتريوم بتاع الحمل، يعني الاندوميتريوم بتاع الحمل بيسموه ايه؟ ديسيديو، اكل البيبي يعني. فربنا بيزود السكريشن هنا عشان لما البيبي يجي يقدر يكمل، مش عارف كده ايه؟ لما البيبي يجي يقدر يكمل، يبقى ده اللي بيسموها بري ديسيديو فاز. نيجي لاهم ايتم بقى في الجدول اللي عندك اللي هي الفاسكولاريتي اللي تحت. ايه بقى الفاسكولاريتي بتاعت الاندوميتريوم؟ ده اهم ايتم فيه عشان تعرف بقى حكمه ربنا ان السوبرفيشال اندوميتريوم هو اللي بيقع بس. هنيجي هنا هرسم لك البلاد فيسلز عامله كده. يبقى الفاسكولاريتي في النص الاول، الفاسكولاريتي في النص الاول انكريز النمبر بس. طب في النص الاول مش عايز. يعني في النص الاول حقيقي ربنا بيزود الفاسكولاريتي. يبقى الفاسكولاريتي في النص الاول بتزيد. طب في النص الثاني بقى رسمه هرسمها بلون ثاني بس عشان احمر مش باين. ادي خط اهو، ده البيزل ميمبرين. البيزل ارتريول زي ما انتم شايفين ربنا عاملها تري، يبقى دي اسمها بيزل ارتريول. هقول لك ليه ربنا عاملها تري كده. امال الجزء بتاع السوبرفيشال بقى عامله كده، شايفين الرسمه دي؟ ايه عاملها زي السوست كده، اسمها سبايرال اللي انا برسمها دي. يبقى الجزء الفوقاني انهي نوع من الارتريول؟ سبايرال ارتريول. ندخل جوه في اماكن. يبقى تاني البيزل ارتريولز بتبقى ستريت، اللي فوق السبايرال ارتريولز بتبقى تورتشوس كده سبايرال. دي ليها حكمه هتشوفها دلوقتي. اسمع بقى القصه دي مرتين مكتوبه في الكتاب عشان بس تفهم ازاي الدوره بتتم. احنا دايما السوبرفيشال اندوميتر لما بيقع مع الدوره ولا البيزل سوبرفيشال، وهقول لك ليه. ركزوا على ده، احنا عرفنا ليه الدوره بتتم، فكده ما قلنا انهي هرمونات بيقع؟ استروجين وبروجستين. اول ما يقلوا الجزء ده بيحصل له كلمه اسمها شرينكج. يعني ايه شرينكج؟ انكمش تاني. اول ما الهرمونين بتوع الاندوميتر لما الاستروجين والبروجستين يقعوا، يعني كل البروجستين بتموت، الجزء ده بيحصل له كلمه اسمها شرينك. اما تعمل شرينك انهي جزء بيتاثر؟ السوسه دي ولا الاستريك؟ لا السوسه. ليه بقى؟ تخيل ان انت هتضغطوا على ده كده، الانجل دي تقفل صح؟ والانجل دي تقفل، الانجل دي تقفل، ودي تقفل، الانجل بتاع السوسه دي. فيحصل ايه في الجزء ده؟ دي تقفل ودي تقفل، دي تقفل، وكل السوسه دي كلها تقفل. فيحصل كلمه اسمها اسكيميا ونكروزس. طالما حصل نكروزس في الجزء الفلاني تحتاني ده ولا الهواء؟ تعمل الشرينكج عشان الستريت ما بيتاثرش. اللي حصل نكروزس طلع حاجه اسمها لايزوزوم، فراح مصنع مواد اسمها بروستا جلاند، الحته الميته دي. اول ما دولت يقعوا، ما خلاص بقى الشرينكج وماتوا ورعوا، البلاد فيسلز دي مفتوحه، تفتكر مين اللي هيقفلها؟ تخيل البروستا جلاند اللي اتحضرت قبل ما الاندوميتر يقع يبتدي يعمل لك فازو كونستريكشن ويقفل لك البيزل ارتريوز، عشان كل حاجه مترتبه. عشان المره اللي بعديها اما البيزل يكون مين اللي يقع برضه؟ سوبرفيش. ومين اللي فاضل دايما؟ البيزل. عايزه تاني، اول ما الاستروجين والبروجستيرون في الجسم بيقل بيحصل في الحته دي كلمه اسمها ايه؟ شرينك. فيحصل تايتنينج للكويلز عشان انت تقراها في الكتاب ان الانجل دي بك اما تقفل يحصل كلمه اسمها سكيميا ونيكروز يطلع لايتوزوم يبتدي يطلع مواد اسمها بروستا جلاند الجزء ده يقع بلاك زقه بعد شويه تقفل البيزل ارتريوز بايه؟ بروستا جلاند. السؤال بقى اللي عايز اكتبه تحت الصفحه دي لان السؤال مهم واي بيزل اندوميتريال دازنت فيت. السؤال ده مهم جدا يعني ليه البيزل اندوميتريال ما بيوقعش كل دول؟ حاجه تجنن. واي بيزل اندوميتريال دازنت شيفت سببين انتوا عارفين سبب ايه السبب الاولاني؟ عشان البيزل ارتريول ستريت يبقى اول سبب نكتب بيزل ارتريولز ار ستريت. طيب السبب الثاني اللي انتوا ما تعرفوش بقى انتوا ده السبب انتوا عارفين ان البيزل ارتريول ستريت. امال السبب الثاني ايه؟ يقول لك ان البيزل اندوميتريوم دازنت ريسبوند تو هرمونز. نكتبها ان البيزل اندوميتريوم دازنت ريسبوند تو هرمونز يعني ما بيستجيبش الهرمونات. هرمون ال ما يقعش ولا هو هنا. يبقى البيزل اندوميتريوم فيه خاصيتين حلوين قوي. الخاصية الأولى ستريت ما يقعش. الخاصية الثانية ما بيستجيبش الهرمون عمره ما يقع. السؤال حلو بيقول لك ليه الأنيمالز ما عندهاش دورة؟ في أنيمالز كتيرة ما عندهاش دورة ليه؟ عارف الإجابة ليه؟ عشان ما عندهمش سوبرفيشال إنيمال. دي بدأ في الامتحان كده. هتيجي يقول لك القطة ما القطة عندها خلاص بس إحنا عندنا في الناس القطة ليه ما عندهاش دورة خلاص؟ هتقول إيه؟ عشان ما فيش سوبرفيشال إندوميتريوم. دي الإجابة يعني كلهم بينزل يعني مش حاجة بتقع. يبقى عشان ما عندهمش سوبرفيشال اندوميتريوم. طيب تقعد اهو في مكان اهو قدام كده. انت بتوزع حاجه؟ لا هيقع. اه بس لازم بتدي حد هنا انت معدي ويوزع. خلاص يبقى ده اللي هو بالنسبه لي سكريتري اندوميتريوم. هنبتدي بقى موضوع النهارده بيرفرال فيتسز. ده اوبستريك وكنا قلنا الحصه اللي فاتت اللي فاكر. جيب معاك كتاب الاوبستريك او تكتب معايا او تصور من اللي جنبك خلاص. الموضوع ده مش معمول لورق عشان ما فيهوش غير رسمه واحده فهتركزوا معايا. بيرفرال سيبسز مهم طبعا كان زمان في الكوريكولم اتلغى. بيرفرال سيبسز يعني ايه؟ بديك دقيقه اهو اللي عايز ياخد ورق ياخد اللي عايز يصور من اللي جنبه هيتصور بعد الحصه ويركز خلاص بس مش كل واحد يعتمد على اللي جنبه واحد بيكتب. الكتاب صفحة 175 اللي معاك كده صفحة 175 صفحة 175 اللي مش معاه لا ورق ولا كتاب يركز وهيصور خلاص. وفي ناس كاتبه اهي قبل ما تيجي اصلا فالورقه ديت هي ممكن نبقى نصور نسخه ويبقى ليك خلاص. بس تركزوا معايا اهم حاجه احنا عندنا البيرفرال سيبسيس. مش عايز صوت بقى مش هتلاقي في المذكره بتدور في ايه البيرفرال سيبسيس مش موجوده بس انت عايز تدور في الصوت. طيب في واحد ضايع منه مذكره بتاعتك؟ كل شيء. في واحد طالع من ضايع منه مذكره اهي بتاعت الاوبستريك دي صح؟ اه عليه اسمه؟ مفيش حد ضايع خدها كمان. بيرفرال سيبسيس خلاص خلاص بعد الحس في ضايع منه مذكرتين حد؟ مين ضاع؟ خلاص نبتدي ممكن سيبه ده بعد الحته ما اتفرجنا. يعني ايه بيرفرال سيبسيس؟ نركز فيها هو جزء صغير تحرير والباقي كله اسئله شويه. It is a wound infection of the female genital tract. The definition. It is a wound infection of the female genital tract due to invasion by biogenic organism during or after labor. ثاني هقول ال definition of هنقولك بقى. It is a wound infection in female genital tract. دخل pyogenic organism في فترة من اثنين، لإما أثناء الولادة لإما بعد الولادة. اشمعنى يعني الفترتين دول ان الأورجانيزم بينتهز الفرصة ويدخل؟ عشان الإميونتي أخبارها إيه في الوقت ده؟ واطي يعني أكثر وقت الإميونتي بتلطى فيه أثناء الولادة وبعد الولادة. الإتيولوجي تحريري ده أنا حق عديدة ده تحرير شهور. يبقى الإتيولوجي of birth conceptions تحريري. بص أنا بكتب ببطء عشان اللي هيكتب معايا. الإتيولوجي ده لما يجيلك سؤال تحرير هتقسمه ثلاث عناوين وهتسمعه بعد ما أخلص. وده المفتاح بتاع الموضوع. يعني ده انت عرفت الاورجانيزم وعرفت ازاي بيدخل هتلاقي الموضوع ماشي سهل. الايتيولوجي ثلاث عناوين لاي انفكشن في المنهج. يعني نيجي ناخد سالفنجايتس هو نفس العناوين. سيربسايتس هو ايفس ماثير بروسيس ذا انفكشن. اول عنوان كوزيتيف اورجانيزم. العنوان الثاني مود اوف ترانسميشن. العنوان الثالث بري ديسبوزنج فاكتور. يبقى عندي كام عنوان؟ ثلاثه. لما يجي سؤال الايتيولوجي ايه المسبب للمرض؟ طب ازاي اتنقل؟ طيب ايه اللي ساعد انه يدخل؟ عملتها لك بطريقه سهله عشان ما تنساهاش. ثلاثه ثلاثه يعني ثلاثه اورجانيزم ثلاثه موت ثلاثه بري ديسبوزنج فاكتور. نمسك اول واحد الكوستوم اورجانيزم هنقسمهم نوعين ان ايروبيك وايروبيك. السؤال اللي جاي هجاوبوه غلط. افتكر مين اكتر؟ بيقول لك هتجاوبوه غلط. ها ان ايروبيك ولا الايروبيك؟ دي الاجابه الغلط. خلاص يبقى احنا عندنا هنا الايروبيك هي الاجابه الصح وهتشوفوا دلوقتي ليه. يبقى اذا حد سالك مين اخطر الايروبيك عكس ما انا متوقع. ليه بقى الان ايروبيك مش خطيره ونخلص منها؟ الاورجانيزم اسمه ان ايروبيك ستريبتوكوكاي. الان ايروبيك ستريبتوكوكاي لها شروط. ايه الشروط بتاعتها؟ طلع ان الانيروبيك ستريبتوكوكاي دي كومنتال. حد يعرف يعني ايه كلمه كومنتال؟ يعني عايشه في كل الستات ما بتعملش اي مشاكل. امال امتى تقلب باثوجينيك بقى؟ يعني امتى الكومنتال دي تقلب باثوجينيك؟ اما سياستك تحول الميديا بقت ايه؟ انيروبيك. ازاي؟ كلنا واحنا بنولد اي عيانه ممكن انت حته بلاسينتا جوه العيانه دايما يعني تلاقي حته صغيره وتنزل بعد كده يعني ريتيند باث. يعني لازم تلاقي جوه اليوترس ديب تيشو. الديد تيشو دي اللي هيخليها انيروبيك فتقلب ايه؟ باثوجين. عشان كده ما اخافش انا من الانيروبيك. عارف ليه؟ اذا انت كحت العيله ونزلت الديد تيشو رجعت تاثرها ولا لا؟ عشان كده ده ملوش خطوره. طلع ان ده من حكمه ربنا ذا كومن الحمد لله. يبقى ذا كومن انفكشن في الفيربراسيس انيروبيك ستريبتوكوكاي which is mild. ليه mild infection؟ عشان ليه حد ليه شرط غير التاني بقى. ده ملوش شروط هتشوفوا دلوقتي فظيع. لا محتاج ديد تيشوز ولا محتاج حاجه هيدخل ان شاء الله تكون الايمنتي عاليه بتاعه العيانه. يبقى الانيروبيك بعيد تاني اسمها انيروبيك ستريبتوكوكاي وده الكومن اورجانيزم. امتى يقلب باثوجينيك؟ اذا لقيت ديد تيشو كانها ريتند بارت نسيت حته مشيمه جوه عيانه. تعالوا بقى الاورجانيزم التاني اسمه ايروبيك ستريبتوكوكاي. ليه اسم تاني عشان ما تنساهوش اسمه جبس. انا قايل جبس كده عشان قوي بقى. ها حرف الجي جرام جروب ايه؟ جروب ايه؟ بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي. سمعتوه ده فين؟ واحد عنده كحه ولا لوز وعنده الاورجانيزم ده دروبلت صح؟ يعني ممكن يتعدي واحد من الثاني. طلع ان الجروب ايه بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي ده بيطلع اما يجي حد يكح خلاص حاجه دي يعطس. فأي واحدة والدة يقول لك اوعى حد يروح يزورها وعنده بدل. اسمعوا الكلام ده. لسه والدة بس إذا كان عايزة توديها في داهية وإحنا عندها كحة يعني تعيا وتروح رايحة لها بقى بعد الولادة. إزاي وكح وإتش وبتاع تروح العيانة ميتة ليه بقى؟ الأورجانيزم ده قوي جدا بيطلع في الجو ويروح داخل في العيانة من تحت ويعمل لها بيرفرسيس ممكن تموت هتعرف هيجيب لها سيبتك شوك. أوحش أورجانيزم إذا حد سألك يدخل يعمل بيرفرسيس اسمه إيه؟ جروب إي بيتا هيموليتيك سكوت. بيبيع بيكح ما تاخدوش لواحده واحده خلاص ده عنده عطس وبتاع ما اي حاجه واحده عنده جروب اي بيتا هيموليتيكوكاي ما يروحش يزور ايه العيانين والديهم لان في الوقت ده الاميونيتي اخبارها ايه؟ وات نعم من ايه؟ هي عندها اللي هو الفاجئ ده مش اسمه بقى ستريتش، ده حاجه ثانيه هتعرفيه، ده اسمه اوتوجينس. انا عارفها دلوقتي هي تكح ويجيلها وعيانه وحامل ووالده وزيها. انا بتكلم على ممكن كحه من الانبوبه اه بتكح، بس معقوله عيانه وحامل ووالده ناجل الولاده يوم يعني فاهمه؟ لا هي صعبه، يعني لازم حد يروح يعملها كلام خلاص. ايرابيك ستريس كوكاي قلنا قويه جدا، تطلع وتروح داخله في العالم من تحت. اخر اورجانيزم تحت الايرابيك تاف، كنت خدته زمان حاجه اسمها تاف اوريوس، عارفينها؟ ليه سموها اوريوس؟ حد يعرف؟ اوريوس يعني ايوه ذهب، اوريوس معناها ذهب يعني لون ذهبي. عشان تعرف الاورجانيزم ده بيعمل حقيقه ديسشارج جرينش يلو، جرينش يلو ديسشارج، يعني هو مشهور قوي بالافرازات اللون الاصفر لون ذهبي. ايه شرطه في ياتو؟ ايه شرط اللي استاف اوريوس انها تعمل اللون الذهبي ده اللي هو الجرين شيرو؟ بيقول لك لازم يكون في العين فيه قطع، ده سريش شرط شرطها. يعني انت ولدت عيانه وراس البيبي راح قطع الكرينيه وسبتها وما خدتهاش، اللي استاف ما تصدق تلاقي السريش تروح داخله منه تعمل فلتر ايه؟ استاف. اللي انتوا لاحظتوا الوحيد اللي ملوش شروط مين؟ الإيراد. يعني ده ليه شرط للتيشو صح؟ ده ليه شرط للتريشن، يعني ده انت كنت مخيط كويس يدخل، اذا انت كنت منزل كل البلاسينتا يدخل، الوحيد اللي يدخل بدون شروط واسخف واحد فيهم اسمه ايه؟ ايرابيك ستريبتوكوكاي. تعالوا بقى للمود اوف ترانسميشن. انيرابيك ستريبتوكوكاي بيجي ازاي؟ اندوجينس. يعني ايه اندوجينس؟ مش هو كومنت جوانا؟ امتى يقلب باثوجينيك قلنا؟ التيشو. طيب الايروبيك ستريبتوكوكاي يجي من الشارع يبقى ايه؟ اكسوجينوس بدون اي شروط. ممكن تكون الالات غير معقمه وهو موجود فيها، ممكن يكون الدكتور عنده كحه وبتاع ويولد خلاص، عشان كده لازم ماسك اكسوجينوس. الشرط الاخير بقى او الروت الاخير اوتوجينوس اللي هي بتقول عليه ايه الاوتوجينوس ده بقى؟ اوتوجينوس ممكن يكون عندها كرونيك تونسلايتس، في ناس كده عندها تونسلايتس مزمنه، فده تكتك فوكس يطلع الاورجانيزم يوصله لمين؟ الجينيتال تراك، او عندها ست كيس واحده سنانها مسوسه، عشان كده سنانها مسوسه في الحمل تروح بتقول اسنان تعالج، مش عارف اسنان تبقى لازم تعمل لها حاجه في اسنانها دي، لازم تعالجها. ليه؟ لان التسوس ده بعد الولاده ممكن يبقى تروس اوف انفكشن، يبقى اوتوجينس جاي من سبتك فوكس. يبقى لو سالتك كام روت ترد تقول ايه؟ ثلاثه، لا اما اندوجينس لا اما اكسوجينس لا اما اوتوجينس. تعالوا للبري ديسبوزنج فاكتورز، ايه اللي يساعد ان الاورجانيزم يدخل؟ ده في ناس بيولدوا في اماكن خلاص بقول لك اماكن لا تتوقعها، احكي لك عليها دلوقتي، ولا انفكشن ولا حاجه، قلت لها والده مستشفى ايه؟ طلعوا عندها الانفكشن والبريبرسيسس. في فاكتور بتساعد، نفترض المكان غير نظيف، سيبتك كونديشن مش اسيبتك، لا سيبتك. زي هحكي لكم قصه عشان ما تنساش، انا بعد ميادتي على طول قلت عايز اشتغل في مستشفى الوالد، فجيت في الشارع فيصل لقيت في اخره كده اللي هناك يعرف الشارع ده، في اخره مستشفى اسمها مستشفى سفينكس، هتلاقوها هناك. انا بصيت كده مستشفى سفينكس ضخمه، طلع في الاخر مش هي العماره دي، امال ايه؟ شقه في العماره. انا طالع بقى على يافطه ضخمه قلت اشتغل فيها وشكلها نضيف، يافطه نضيفه جدا خلاص. المهم دخلت فبقول لهم انا عايز اشتغل، انا مدرس مساعد يعني معيد لسه وعايز اشتغل نسا، طب اتفرج على المستشفى. راح مدخلني بالجزمه كده واحنا واقفين كده، قال لي تعالى اوضه العمليات، راح فتح الحمام. فتح الحمام، دخلنا لقينا القعده جوه، هو المفروض والحوض ده التعقيم بتاع الحمام، وسرير اي سرير كده وجنبيه سونار كمان، يعني نفترض واحده بتعمل عمليه وواحد بيعمل سونار عادي يعني خلاص. المهم كل حاجه في الاوضه دي. بعد كده خرجنا قلت له امال ايه دول؟ قال لي دي اوضه الداخلي اوضتين، مجهزين لهم كام سرير، حاطين 500 سرير في كل اوضه على اساس كل عيان يلموا مع بعض. بعد كده في اوضه للدكاتره واحد، يعني انا افترض انا هكشف وبطنه معايا، لا بطنه استنى بره، اكشف على عيانه يروح داخل بتاع البطنه يجي اوضه، دي الشقه سينكس خلاص. طبعا مكان زي ده فيري سيبتك، طبعا يوم ما خرجت ما رحتش تاني، انا قلت اذا انا رحت تبقى مصيبه. اللي حصل بقى عندنا في القصر ده انتوا بتضحكوا عليه، القصر يعني فيه كده خلاص تبس، شوفوا كده في قسم 10 تلاقي في واحد بيدخل بجزمته خلاص، واحد بيدخل بالجزمه بلبسه جوه العالم بتولد وبتعمل قصر ايه ده مين؟ مدرس في مفهوم. بقول لك معقمين من اول مدرس والله ما بهزر. يعني انا اول ما بقيت كمان استاذ مساعد انا بقيت مدرس بلاقيه كله بيدخل اشمعنى انا يعني وبقيت بدخل برضه ده البيت يبقى انا مش كده بقى. المهم ايه بقت عاده كل المدرسين في مفهوم بيدخلوا كده وايه بقى ولا مارك ولا حاجه. في بعض الاساتذه هتلاقيهم بيجي واحد يدخل كده وقت العمليات يقول إيه انت غنايه انت مش حاطط ماسك طب انت مش لابس حاجه خالص لا ماسك ولا اوفرهيد ولا وتلاقيه داخل بيت جزمه. النواب عندنا بيجيبوا بدله العمليات من البيت اسالوا كده وروح شوف تلاقي نازل من بيته ببدله العمليات والسابوه اللي هو بتاع الابيض ده ورايح جاز معقم من البيت. المهم يدخل من الشارع على اوضه العمليات يروح يتغدى بره ويرجع تاني على اوضه العمليات. طبعا سيبسز ما حصلش عندنا اللي انت بتقول عليها مصر. يبقى سيبت الكونديشن دي سهل بس هل كل واحده تولد في مكان زي ده يجي لها فتره سيبسز؟ لا. الشرط اللي بعده الجنرال كونديشن. الجنرال كونديشن ضايعه يعني عندها انيميا عشان كده اللي عندها انيميا يجي لها فتره سيبسز يعني لازم اعالجها قبل ما تولد مش هسيبها. لوكال كونديشن ضايعه زي ايه؟ بي ار او ام. ايه بي ار او ام ده؟ premature rupture of membrane يعني العيال اللي عندها كيس مفرقع ده روت ممكن يدخل منه مين برضه يساعدنا؟ infection. هعيدهم بقى بسرعه ده اهم سؤال عندي. الايتيولوجي كوست اوف اورجانيزم مود اوف ترانسميشن 3 3 3 افتكروا معايا الكوست اوف اورجانيزم ايروبيك اكتر ولا انيروبيك؟ ايروبيك ثاني انيروبيك ايروبيك اكتر خلاص. الانيروبيك شرطها دي التيشو. الايروبيك ملهاش شروط اسمها جبس. اللي التافش ليها شرط لاتريشن الروت لا اكسوجينس لا اندوجينس لا اوتوجينس. امال البريديسبوزنج لا سيبتي كونديشن لا اما جنرال كونديشن ضايع لا اما لوكال كونديشن ضايع. نيجي لرسمه كده هترسمها اللي هي السايتس دي الرسمه الوحيده. ايه سايتس اوف بيربرال سيبت واكتب تحليلي شوف سايتس اوف بيربرال سيبت. نعم ايروبيك ملهاش شروط الاندوجينس اني روبيك اوتوجينس لا عادي ده ايروبيك عادي. تعالوا بقى على اللي بعده. احنا عندنا السايتس بتاعته رسمه الرسمه ده يوترس ودي تيوب اهو ادي اليوترس وادي التيوب وده الاوفري ودي الفاجينا ودي الفاربا بتاعت العيال. هتحط بلون تاني على التيوب واليوترس بريتون يعني الخط ده عباره عن بريتون كده مغطي التيوب واليوترس وتحط لي هنا فين كبير قوي في ظهر العيال اسمه انفيريور فينا كامل. هي دي عشان هحط فيها سايتس اوف بيربرال سيبسس الرسمه اللي قدام كده سايتس اوف بيربرال سيبسس ومكتوبين عندك اهم حاجه اعرف على الرسمه فين السايز. ده بريتون وده انفيريور فينا كافا اللي هو الورا ده ده اوفر. نمسك برايمري سايز ما هم برايمري وسكندري وجنرالايز هم ثلاثه. برايمري سايز هكتبهم هنا برايمري سايز هم مكتوبين عندك اللي بيكتب معايا اهو. ايه البرايمري سايت؟ يعني المكان اللي بيدخل منه الاورجانيزم. يعني اكيد في مكان بيدخل فيه عشان يدخل الجينيتال تراك. اول مكان اهو وانتوا تقولوا لي الاورجانيزم اللي فين؟ اهو قطع في الفالفا ده باين. تاني يبقى اول مكان اهو لاتريشن وده طبعا الاورجانيزم احنا عارفينه اللي بيحب اللاتريشن اسمه ايه؟ ستاب. طيب تاني مكان ايه رايك نسيت بريتند بارت جوه عينه؟ ايوه انيروبيك ستاتيك مش هنقول ان احنا نسينا حته بتعمل انيروبيك ميديا ويدخل انيروبيك ستاتيك يبقى ما تنساش ريتيند بارت ده تاني مكان بس مو برايمري. تالت مكان اللي ملوش شروط البلاسينتا بعد ما ولدتها لقينا حاجه اسمها بلاسينتال سايت ده اسمه بلاسينتال سايت شايفين بلاد فيسل دي؟ يعني انت ما نزلت المشيمه فيه خراطيم دم مفتوحه في الوول بتاع اليوترس. البلاسينتال سايت ده داخل منه اورجانيزم ملوش شروط ومشي في الدم وعمل سيتيسيميا. ده مين ده؟ ده الجبس اللي هو مين؟ جروب A بيتا هيموليتيك سبليتوفيليا. يبقى ده حد سالك البرايمري سايتس ثلاثة: واحد لاستريشن، اثنين ريتين ديبارت، ثلاثة بلاسنتال سايت. هكتبهم هنا. يبقى ايه هما البرايمري سايت؟ لا يوترس، حاجة في اليوترس، لا اما لاستريشن. اللاستريشن بين قوسين مين عشان نفتكر؟ ساف. اذا قال لك مين اللي دخل من اللاستريشن؟ مين؟ ساف. طب اليوترس ريتين ديبارت يبقى مين؟ ان ايروبيك سبليت. طيب البلاسنتال سايت يبقى مين؟ جبس، اللي هو جروب اي بي ترموليتك سبليت سكر. ما خلاص هم دول الثلاثه اللي دخلوا. واحد هيدخل من الاستريشن، واحد هيدخل اون توب اوف ريتين ديبارت، واحد هيدخل عن طريق البلاسنتال ايه سايت. نيجي للسكندري بقى، الاهمال. العيله دي دخلت وراحت للدكتور، وبعد كده هو يعني نفترض ما راحتش، يبقى قعدت في البيت. اذا راحت هتتعالج ونخلص، ما راحتش يمشي لاني سايتس اللي بعديها؟ سكندري سايتس. هقولهم لك هم سهلين كلهم بحرف البي، هم فور بي. على نفترض ان الانفكشن مشي كده خلاص وراح للبوث تيوبس والاوفرز، بيسموه ايه؟ بي اي دي. حد يعرف اختصار ايه؟ فيلبيك انفلاماتوري ديزيز. يبقى ده اول مكان، يبقى ده مشي كده وراح للتيوبس والاوفر، اسمه بي اي دي. تاني مكان، إذا مشي كده سيادته وطلع من التيوب ومسك البريتون، يبقى إيه؟ باري تونايت. إذا تالت مكان، يبقى أول مكان بي أي دي، تاني مكان باري تونايت، تالت مكان. نفترض إنه هنا كان في قطع وأنا ما كنتش واخد بالي في الفاجينا أو السيرف، والإنفكشن دخل في الحتة دي. إحنا قلنا الحتة دي التيشو ده باراميتريان، اللي هو لاترال ديزيتر، تيشو كده عامل السفنج بين البرود ليجامنت. يبقى الباراميتريان يسموه بارا مترايت. اخر واحد بقى بالبي، ده اغبائهم جراح مش نسخ. نفترض ان حصل انفكشن في الفين بتاع الفيلبس كتير بلا كارب، وجه حصل عليه ترومبس، يسموها ايه؟ فيلبك، عشان في الفيلبس ترومبو فيلبايتس. وده في الجراح هتشوفوا اسئله شافوا طبعا، مش تحليلي عمر. فيلبك ترومبو فيلبايتس ده في الجراح. يبقى انا عندي اربع اماكن فور بيز، ما تنساهوش. يبقى عرفنا بي اي دي ثاني واحد، بيريتونايت ثالث واحد، باراميترايز اخر واحد، بيلفيك ترومبو فليبرز. نعم. انفكشن خلى الحته دي رف، انا لسه هشرح، انا ماسكهم اسماء رف، فالبلاد وهو معدي راح حصل بقى بليتس اتكونت وراحت عملت ترومبس يعني، عشان بقى رف وول. نيجي بقى بعد كده على اخر واحده جنرالايزد، اخر مكان اسمه جنرالايزد، هيعمله الناحيه دي. نفترض ان الاورجانيزم مشي في الدم وعمل مصيبه اسمها سيبتيسيميا. حد يعرف الفرق بين سيبتيسيميا وبكتيريميا؟ كلمه توكسين سموم. يعني انا لقيت توكسين يبقى سيبتيسيميا، ما لقيتش توكسين تبقى بكتيريميا. يبقى دي توكسين طبعا تمشي في الدم، دي ممكن تموت وتروح على اللانجز، تعمل لانج ايه؟ أكس. يبقى السيبتيسيميا دي توكسينز وبتعمل لانج. يبقى انا عندي كام مكان قدامكم؟ ثلاثه. وده يجي بلشوا سايتس اوف بيرفرسس برايمري اهم، سكندري فور بيز، جنرالايزد سيبتيسيميا. تعالوا بقى نشوف كل واحد فيهم بيظهر اليوم الكام. يعني ظهر اليوم الثاني بتفتكر مين؟ ظهر اليوم الرابع بعد الولاده بتفتكر مين؟ تقولي الارقام بقى. الانيروبيك ضعيف، الجبس قوي، فالجبس يظهر على اليوم الثاني بعد الولاده. الانيروبيك ضعيف يظهر على اليوم الرابع بعد الولاده. ثاني يبقى عشان ما ننساش الارقام، القوي يظهر على اليوم الثاني، الضعيف يظهر على اليوم الرابع بعد الولاده. امال دول 2 في 4 بكام؟ 8. دول بيظهروا البيز كلهم على اليوم الثامن بعد الولاده. يعني قال لك بيرسونات تظهر امتى؟ الثاني. بي اي دي امتى؟ الثاني. بيلفيك ترومبو فلايتس الثامن. يبقى البيت كلهم بيظهروا على اليوم الكام بعد الولاده؟ الثالث. تعالوا بقى لده سيبتيسيميا، بيظهر على اليوم الثالث. ثالث في سؤال بيتسال، فكر السيبتيسيميا بتيجي بعد البرايمري ولا السكندري سايز؟ انا جبت واحد في الشارع بعد ما قلت الكلام ده خلاص، بعد ما قلت الارقام، ده بيظهر على الثالث خلاص. فكر بتيجي بعد السكندري ولا البرايمري؟ برايمري خلاص. ليه؟ لان ده بيظهر على اليوم الثاني وده الثالث. فكر بيجي بعد انهي اورجانيزم من دول؟ الجبس، عشان بيظهر على اليوم الثاني. يعني انت قصدك تقول حقيقي الجبس ده اخطر واحد ولا لا؟ يعني يوم ما يجي العيان يدخل من البلاد على الدم ويعمل مصيبة اسمها ايه؟ سيبتسيميا. يبقى السؤال تاني، يا سيبتسيميا يا ابني بتيجي بعد البرايمري ولا السكندري سايز؟ ها؟ برايمري وانهي اورجانيزم بالذات؟ ها؟ جيبس. كده انا خلصت اسمائهم بقى. السؤال التحليلي الاخير ودولت الشفوي اللي هو اندومترايتس. قبل ما اقلب عليه لاتريشن قلنا لون الدشارج ايه عشان ما ننساش؟ جرينش يلو. دي خلصت كده خلاص. يعني انا لما الاقي الاكتريشن ولونها اخضر مصفر الافرازات يبقى دي ايه؟ ستاف. تعالوا بقى الاندوميترايتس، ده السؤال الوحيد التحليل والله مكتوب في الكتاب بالجدول اللي انا هعمله بالظبط. خلاص، فبلد من نوع تكتب مكتوب، يعني الجدول اللي انا هعمله مكتوب بالليل مفيش رسومات، هخلي الرسمه واعمل جدول للباثولوجي. ده السؤال الوحيد التحليل اللي هو في الباثولوجي، يعني اندوميترايتس باثولوجي هعمله بجدول هنا، والناحيه دي هعمل لك اندوميترايتس اللي هو بتاع اليوترا كلينيكال بيكتشر. يعني ده جالي تحليلي اشرح الباثولوجي والكلينيكال بيكتشر. ناخد ده الاول. تعملوا الجارات الوحيده بتاعت البيرفرال سيكسز اهي، ده كان في جار الله اعلم بقى لسه. الجار الوحيد اللي هو الخان الاولانيه طلع ان في كام نوع من اندوميترايتس، اثنين. نوع اسمه بيوتريد. يعني ايه كلمة بيوتريد؟ يعني فص بيوتريد. ونوع واسمه الثاني لوكالايز. والله الجدول موجود عليه. يبقى نوع اسمه ايه تاني؟ ها؟ بيوتريد او اسمه الثاني. يعني ايه لوكالايز؟ يعني لسه قاعد جوه راح ما خرجش. النوع الثاني اسمه سيبتك، من اسمه باين اهو سيبتسيميا. واسمه الثاني اكيد جنرالايز، يعني مش في الدم. طبعا من اسمه ده اخطر اللي هو مين؟ السيبتك. نيجي بقى نشوف التايب اوف انفكشن، دي اول خانه عندك في الجدول اللي مكتوب في الكتاب بتاع الباثولوجي. فكره البيوتريد اللوكالايز الاورجانيزم قوي ولا ضعيف؟ باللوجيك كده ضعيف، مش قادر يخرج مش في الدم. طب تفتكر الميونيتي عاليه ولا واطيه؟ عاليه عشان منعته انه يدخل الدم، يعني الاورجانيزم ويك، الاميونيتي هاي. مين بقى الاورجانيزم من الاثنين دول؟ اللي كان فيري ويك وايميونتي هاي، الانيروبيك ستريس اللي في الانين بتاع الاندوفار هو اللي بيعمل انهي نوع؟ بيوتو. يعني العكس لما يمشي في الدم الاورجانيزم قوي ولا ضعيف؟ يبقى سترونج اورجانيزم، بس الاميونتي لو. يبقى ده مين بقى فيهم؟ جد هو ده اللي بيعمل انهي نوع؟ السبت. يبقى ده اتسال مين الاورجانيزم اللي عمل بيوتو اللي هو الشار؟ هو ده الشار اللي عندكم. مين اللي عمل البيوتريد؟ الانيروبيك. مين اللي عمل السيبتك؟ الجبس. طيب تعالوا على الايتم اللي بعده، جراف بيكتشر اللي هو الجار. تفتكر مين فيهم الرحم حلقه كبيره؟ هنا ولا هنا؟ اي واحده بعد الولاده الرحم بتحارب عند الامبلاكس. تفتكر مين فيهم اللي حلقيه ابار الامبلاكس؟ ده ولا ده؟ من صعب خالص. ده كان ليه شروط ايه؟ رجل بار. يبقى ده اللي هيبقى اكبر، مش الجنرالايز طبعا. الجنرالايز ده مش محتاج اي شروط، يعني اليوترس هيبقى ويل ان ذا ليوتي. يعني هنا حاله الملاكمه دي اليوترس بيبقى عامل كده اهو، الشكل هنا ده ضخم جدا في العيال سب ان ذا ليوتي. امال هنا بيبقى اليوترس صغير قوي اهو. يبقى هنا اليوترس سب ان ذا ليوتي عشان في كونتنت، وهنا اليوترس ويل ان ذا ليوتي. يجي لك بقى سؤال حلو هنا، تفتكر لما يبقى رحم العيانة كبير أحلى ولا صغير أحلى؟ لو كنتش مذاكر دي هتجاوب غلط. يقول لك تفتكر لما واحدة سخنة جاية لك بعد الولادة لقيت بطنها كبيرة أحلى ولا صغيرة أحلى؟ طبعًا أنت لو كنتش مذاكر تقول صغيرة طبعًا ونخلص، لا كبيرة تغير بطرح جدًا لما ألاقيها كبيرة كده. أقول ده رحم كبير يبقى فيه إيه؟ كنت فضي اختفى. الأخطر إن أنا ألاقيه إيه؟ صغير. يبقى ده السؤال اللي بيسأل على الجار. تفتكر يا ابني الجار اللي قدامك ده لما يجي لي بطنها كبيره كده احلى ولا لما يجي لي صغير احلى؟ ترد تقول ايه؟ يا ريت كبيره، يا ريت بطنها اكبر ما يمكن. ليه؟ لان يعني كل ما تزيد الكونتنت حتى نخلص. الحاجه الثانيه تحت الميكروسكوب دي الاميونيتي عاليه، فهتلاقي النقط اللي انا بعملها دي، النقط دي في الميونيتي دي عباره عن ايه؟ دي لوكوسايت بتاعت الاميونيتي عملت سد عشان الاورجانيزم ما يدخلش على الدم، فبيسموا ده لوكوسيتيك بارير. تفتكر في انهي واحده فيهم اللوكوسيتيك بارير هيبقى محترم؟ دي طبعا. عشان يمنع اي انفكشن يدخل الدم. طب هنا ادي واحده ادي الثانيه ادي الثالثه بيقولوا عليه deficient leukocytic base، يبقى ده will form وده ايه deficient. كده الباثولوجي خلص. عايز اللوكالايزد محتاجه weak organism with good immunity، جنرالايزد العكس strong with low immunity. جنرالايزد اللوكالايزد بلاقي اليوترس اخباره ايه ضخم سب انفيديوز. طب هنا will immunity، هنا اللوكوسيتك بدل اخباره ايه will form، امال هنا deficient. تعالوا بقى لتشكل العيانة اندوميتريوسيس. النوع الاولاني فيوتريد، النوع الثاني ايه موجود الجدول ده والله برضه خلاص، والنوع الثاني سيبتيك. اسالكم سؤال، الاونست ده اليوم الكام وده اليوم الكام؟ انا قلت يعني ده بيظهر اليوم الكام بعد الولاده وده بيظهر اليوم الكام. ده بدري يبقى اليوم الثاني، وده اليوم الرابع حتى ما ضربناهم طلع مين سكندري سايز. سمت زي اي انفكشن في المنهج كلمه فاهم بتحفظ. يعني اول ما اقول لك واحده عندها تنجس سيرك ايه انت بتقلب فاهم في فاهم فيبر انوريكسيا هيديك ماليز. امال ست بقى ماركت فاهم يعني فاهم قوي ماركت فاهم يعني الفيبر عاليه قوي وعندها انوريكسيا جامده وصداع دي اكتر من دي عشان المشكله سيستمك. بعد السيمتوم ساين هو والله مكتوب خلاص جنرال ابدومينال اندروك جنرال. ستي دي انا دكتور بقى مش معقول هقول لها انت عندك حمى، لا ده انا حاسس بالحراره يبقى هاي ايه تمبريتشر، انا اقول انا بقى كده وهاي ايه بلس خدته في البطنه. لكل درجه حراره بتعلي البلس كام 10 بيت في المنت. هنا بقى ماركت في التمبريتشر وماركت بلس ذات ابدومين. مين بطنها اكبر؟ الكلام ده اتقال هنا دي حط ايديك على بطنها هتلاقيه صبر ايه قلنا انفيديوز. طب ودي انفيديوز. طب تتوقع بعد الكلام اللي انا كتبته ده مين فيهم تنزل افرازات الحكايه دي دي ولا دي؟ ده بعد ما فهمت تفكر هتلاقي ايه اللي هتنزل افرازات الحكايه دي ولا دي؟ دي الرحم بتاعها ما فيهوش حاجه ده انفيديوز خلاص، ده في حاجات ميته جوه خلاص. يبقى اللي هتنزل حاجه ريحتها تقرف دي. الافرازات بعد الولاده ما بيسموهاش ديستشارج، امال بيسموها ايه؟ لوكيا او لوشيا. يبقى في اللوكال هنا هلاقي اوفنسيف، انا بكتبها فوق بس عشان تشوفوها، بروفيوز لوكيا لوكيا ال او سي اتش اي اي. مش حد يقول افرازات بعد الولاده اسمها ديستشارج، لا بيسموها ايه في الوقت ده؟ لوكيا او لوشيا. دي سكانت ونوت اوفنسيف. فكر بقى ما يجي لك واحده ريحتها تقرف احلى، ده سؤال، ولا ريحتها كويسه احلى؟ يعني حررت عليك انت تقرف احلى، تقول له تخيل تقرف احلى ويا ريت ارجع خلاص. ليه؟ لان كل ما تبقى تقرف يبقى الرحم فيه كونتنت يبقى تتكحت ونخرج، كل ما يبقى قليل يبقى المشكله سيستميك وسيبتك شوك. شايف السؤال؟ يعني ده انت ما كنتش مزاجك تخرج، يعني تفتكر يوترس اكبر احلى ولا صغير احسن ايه؟ اكبر. حته تقرف احلى ولا لا؟ يبقى تقرف. اللوكيا بقى هروح اسالك سؤال، ايه الوانها النورمال؟ يعني انت بتقول بروفيوز وفانسي، ايه النورمال لوكيا؟ فده سؤال شافه يبقى لوكيا بتيجي في خلال 15 يوم بعد الولاده. اول خمس ايام لونها احمر، لازم تعرف الالوان بالترتيب. خمس ايام اللي بعدهم لونها اصفر. خمس ايام اللي بعدهم لونها ابيض، ده الترتيب. يعني كل الستات عندها لوكيا بعد الولاده، اول خمس ايام احمر. خمس ايام اللي بعديهم اصفر، خمس ايام اللي بعديهم ابيض، هما جايه منين دي اصلا؟ يعني اللوكيا دي جايه منين في كل الستات؟ فاكرين البلاسينتا لما نزل في حاجه اسمها بلاسينتا ايه؟ طيب في الاول بتنزل ريد بعد شويه يلوش وايد تشارج، يعني السبب بلاسينتال تايب. كده بقى السؤال الاخير اللي انا قلته هنا ده اخر حته تحليل ده كله شافه. السؤال الاخير هيقول لك وتفتكر بطن العين اكبر احلى ولا اصغر؟ ما ينساش بقى اكبر. الحته وحشه ولا حلوه؟ يا ريت وحش، يا ريت وحش خلاص؟ فتلاقيك بتدعي يا رب ريحتها تقف خلاص؟ يبقى ديت اللوكيا بتيجي من البلاسينتال سايد. سؤال سؤال سؤال والبي اي دي مش هناخده ليه؟ عشان ده هناخده في موضوع اسمه سلفنجايتس انفكشن. يعني البي اي دي ده سي ليزر. مفيش حد يذاكره من الكتاب في البروسيس. هناخده في الانفكشن بتفاصيله. يبقى البي اي دي ده هناخده في الانفكشن. تعالوا بقى للبريتونايتس. أسئلة شكوى بس. بريتونايتس عندي نوعين. هتلاقي عندك مكتوب كلام اللي هعمل عليه علامة وأنا هتذكر بس. كم نوع من البريتونايتس في العيادة؟ ده مش تبعي، ده دكتور جراح أو بطنة. في بلفيك بريتونايتس وفي جنراليز بريتونايتس. يعني إيه كلمة بلفيك؟ يعني البريتون بتاع الكلفس بس فيه بريتونايتس. طب يعني إيه جنراليز؟ بطنها كلها فيها بريتونايتس. يعني بس نركز في دي. حد يقول لي الكونسيبت بتاع الاثنين ده بيظهر امتى؟ كله ده بالبيز دي باين 8 ايام. ده مش صعبه. كل اللي جاي 8 ايام. تعالوا على السيمتوم. دي فاهم ودي اكيد ماركت. ايه فاهم؟ فاهم قوي. بلس كونتينيوس فوميتنج. هو ده السؤال الاولاني. افتكر اللي دي بترجع على طول. دايما لما تيجي لك واحده في الجراحه كده عندها بريتونايتس تقعد ترجع ترجع ترجع. السؤال دايما السير ده مش عندنا في الجراحه بس السير عندنا برضه. ليه العيانه بترجع على طول؟ انت عارف هتاخده في الجراحه نوع من الانتستانال اوبستراكشن غريب السنه الجايه. يقول لك اما يحصل انفكشن بيخلي الانتستن بتاعت العيانه تقف على الحركه. بيسموه ايه النوع ده؟ ادايناميك. عارف ايه دايناميك؟ يعني حركه. ادايناميك يعني وقفت. ادايناميك انتستاينال اوبستراكشن. يبقى اذا حد سالك قول لي ليه كونتينيوس فوميتنج هتروح كاتب جنبه عشان بيجي لها حاجه اسمها ادايناميك انتستاينال اوبستراكشن. ده الرابط. هتاخدوه في نوعين في الاسرار، في ميكانيكال وده. انها ما اتحركتش فبقت العيانه ترجع على طول. طيب بعد كده بتسالها على الوجع. دي تقول لك الوجع تحت بايلاترال لور ابدومينال بين. موجودين. تقول لك جنراليز ابدومينال بين. بطنها كلها في بطاقه الاستقبال. ساين جنرال ابدومينال حاطه بلوكال. حد يعرف ليه؟ يعني هي جنرال ابدومينال دي ما فيهاش لوكال. مش هلاقي حاجه تفيدني في اللوكال. ليه؟ البريتونايتس دي فوق يعني في اليوترس فيما فوق واليوترس ده دلوقتي ده اكبر كبير. يعني البريتون الافكت بيبقى في بطن العيانه. مفيش حاجه لوكال خالص. يعني لوكال مفيش اي ترن. تعالوا الجنرال اترجم. انكريز بلس انكريز تمبريتشر. اي ايضا هنا ماركت انكريز بلس اند تمبريتشر ولا تنكا ديهايدريشن؟ ليه؟ صلاح بقى ليه الديهايدريشن؟ عشان الفوميتنج. السؤال بقى الاخير. هم ثلاث اسئله. اول سؤال ليه كونتينيوس فوميتنج؟ ادايناميك انتستاينال اوبستراكشن. الديهايدريشن طبعا سببها كونتينيوس فوميتنج. اخر سؤال. الست دي فيها تندرنس وريباوند تندرنس. الست دي فيها تندرنس وريباوند تندرنس. بس الاثنين ما فيهمش ريجيديتي. هفهمك بقى ايه الفرق بين الكلام ده. يعني ايه تندرنس؟ يعني ايه ريباوند تندرنس؟ يعني ايه ريجيديتي؟ تندرنس لما تجي لك عيانه بتصور في الاستبات بتحط ايديك على بطنها تروح ضارب. دي اسمها تندرنس. اول ما تضغط تروح مصور. طيب كده اكتر ولا كده؟ انا اعمل كده بقى يعني بطنها. دي اسمها ريباوند وانا بشيل ايدي. وانت بتشيل ايدك بتعمل ايه في البريتونايتس؟ ستريتش. الحاجه الوحيده ما تستحملهاش ما في البريتونايتس. بروح اعمل كده تقول لك ماشيل. لا ما شلت ايديك اوحش ده اي بريتونايتس كده. تندرنس وايه؟ ريباوند. ريجيديتي يعني ايه؟ بطنها طوبة شوف كده في الجراحه والبطن يقول لك ايه؟ اي بريتونايتس تعرفها منين؟ البطن بتاع العيانه ناشفه. ده طوبة ده حيطه. ليه؟ جاردنج نشفاها هي. لان كل ما تضغط بتتوجع فبتعمل جاردنج فتبقى بورد لايك ريجيديتي. اشمعنى دول بقى ما فيهمش ريجيديتي؟ خد السؤال. يعني كل بتوع الجراحه والبطن يقول لك ريجيديتي ما عدا النساء. في الحاله دي بالذات ما فيهاش ريجيديتي. حط ايديك بطنها على زنبلوطه خلاص ومش ناشفه. ليه؟ انيرشن. ايه؟ ايه؟ المصل ريلاكتد. ليه؟ المصل بقى مش ريلاكتد. صح؟ ايه اللي حصل؟ انت عارف ان بطنها كانت ستريتش صح؟ اما رجعت بقت ايه؟ ما فيهاش تون. فالعيانه مش قادره تكونتراكت عشان تعمل جاردنج. يبقى سؤال تاني ليه دي ما فيهاش ريجيديتي؟ هتقول لاكسي اوف ذا انتيريور ابدومينال وول. عرفنا بقى السؤالين؟ هما سؤالين. ليه العيانه عندها كونتينيوس فوميتنج؟ ادايناميك انتستانال اوبستراكشن. ده مش نت ده جراح. السؤال اللي بعده ليه العيانه ما عندهاش ريجيديتي؟ عشان بطنها لاكس ما فيش تون من الاوفر ستريتش للحمل. الادايناميك الانتستين بتقف عن العمل. انت ما تشربي حاجه هتنزل تروح مرجع خلاص. دي بقى اسمها انترستاينال اوستر بس نوع غريب ما فيش حاجه مسدوده بس ما فيش حركه اسمه ادم من الايتس خلى الانتستين يوقف كده. خلصت الفيتاليز. نيجي بقى الحته بتحبوها في الجراحه ثرومبوفليبايتس. الفرق بين ثرومبوفليبايتس وفليبو ده في الجراحه بيعشقوه. وبالتالي عندنا في الناس اسئله بقى جراحه بقى اللي ده لا يمكن تحليله بلفيك ثرومبوفليبايتس. الفرق بين ثرومبوفليبايتس وفليبو ثرومبوزس سبيكر بص بختار ده فين اصل فليبس يعني ايه بلاتيني فين بيقول لك ده فين اهو وده فين اهو. حد يقول لي ثرومبوفليبايتس عملت ازاي لسه قايلها لوحدي. قلت ايه اللي حصل انفكشن جه هنا فخلى الحته دي ايه راح وراح جه اون توب ايه ثرومب يعني هنا سبب ثرومبوفليبايتس انفكشن. طب دي سببها ايه ليه حصل ثرومبوس وداوت انفكشن ايه اللي خلاه يعني ممكن يكون الفيسكوستي بتاعت البلاد ايه جامده فبقى بطا بتاعت البلاد ما هو بطا يعمل ثرومبوس. يعني قصدي اقول السبب بايو كيميكال تشينج في الدم يعني مشكله في الدم نفسه. السؤال ليه يكون ايد اخطر واحتمال تبقى هو منين اخطر تفتكر اللي فيه انفكشن اخطر ولا اللي ما فيهوش انفكشن اخطر؟ اللي ما فيهوش انفكشن اخطر صح؟ اللي فيه انفكشن طبعا هي الاجابه غلط خلاص؟ على فكره اللي ما فيهوش انفكشن اخطر ده سؤال مهم جدا. ليه بقى؟ اللي فيها الانفكشن ستيبل ما بتتحركش لان في ادهيجه لا يمكن يحصل لها ديسلوجمنت. دي بقى ماسكه على الهواء كده يعني اول ما تقطع تروح ايه؟ هتيجي تقول لي ما دي هتعمل انفكشن ده ايه ده فاصل ما تفصلش. يبقى دي اخطر ولا دي الاجابه؟ فليبو ثرومبوز. ليه؟ لان دي مي ديتاتش الثانيه لازقه بالانفكشن. طب السؤال اللي جاي بقى تعالى بقى شوف السؤال اللي جاي انا احرق. بيقول لك طب ليه ما بدل عندي انتي بايوتيك ليه ما بتستجبش الفيبر بتاعتها؟ يعني فيبر اللي هي دي ليبو ثرومبوز بايوتيك فيبر ريزيستنت تو انتي بايوتيك ليه؟ دي انتي بايوتيك يعدي ولا الهواء والحراره فيها نقص وتدي انتي بايوتيك مهما بديتها لا يمكن تستجيب هرجوش فعلا. ليه؟ الترومبا مخليه الايه؟ الاورجانيزم مسجون جوه. يعني هتقول ان الاورجانيزم تراب في الترومبا. افتكر حله ايه بقى؟ طبعا لسه هيصبحوا قوي من الحل اللي هقوله لك بس طبعا هقول لك انت هوبش هتشوف دلوقتي. طبعا لسه يقول لك ايه؟ ادي هيبرين. شوف طبعا لسه بيصبح قوي ادي هيبرين اذوب الترومبا اول ما يطلع الاورجانيزم اديله انتي بايوتيك على فيموت خلاص؟ على فكره الجمله دي بيعشقوها بتوع الناس. انا هدي هيبرين ادوب الثرومبوس حضرتك خلاص يطلع الاورجانيزم خلاص اروح مديله ايه باديزول اديله انتي بايوتيك. طب راح يقول لك كلامك انت هوبي عارف ليه؟ اذا انت خدت الهيبرين السنه الجايه هتعرف الهيبرين عمره ما بيدوب يعني اوريدي الثرومبوس موجوده ما بتدوبش بس يمنع انها تنتشر فاهم يعني ما يحصلهاش بروباجيشن. بس في النت احنا في النت مالناش دعوه بالجراحه يعني لما تقول له الكلام ده يقول لك صح وتدوب وتفهم دي هتدوب اول ما يطلع تديله انتي بايوتيك ريبورت خلاص يبقى هيفرين فولورد باي انتي بايوتيك. سؤال بالمره كده بس انتوا عارفين الهيفرين ده انترافينوس في واحد اسمه ديندي فاني اللي هو اورال يعني اسمه ديندي فاني دي اي ان دي اي دي اي بي ام. حد يعرف الانتي دوت ده في السيرش حاجه بالمره في كريستيان شو عندنا انتي دوت بتاع ده ايه والانتي دوت بتاع ده ايه؟ اول واحده دي الهيبرين بروتامين صلفيت تيجي في الام سي كيو بروتامين صلفيت ده الانتي دوت. الدينديفان فيتامين كي او فريش بلاد ترانسفيوجن. السؤال ده ام سي كيو بالمره بس عشان ما انساهوش. اذا قال لك الهيبرين ايه الانتي دوت بتاعته اذا جت يبقى ايه؟ بروتامين صلفيت. طيب الدينديفان فيتامين كي او فريش بلاد ترانسفيوجن. كده ناقصكم سؤال واحد دكتور احمد حسن. السؤال ده بصراحه الطالب تنح قدامه مش فاهم لان ده جراحه فيور بقى. انا ما كنتش فاهم اصلا لغايه ما سالته وعرفت الاجابه. السنه الجايه هتاخد يقول لك ايه؟ دخل الواد يقول له تفتكر يا ابني فليجماتيا فيريولا دولينز احلى ولا فليجماتيا البا دولينز؟ والتنح ايه الاجمال بالفيريولا ضلت هتفضل السنة الجاية. ده موضوع ايه في اللور لمب حاجة مش تبعنا خالص. يعني افترض الفيمور البين حصل فيه سنة استعرف هتلاقي لها مورمة. يقول لك في الاجمال دي فيريولا يعني لونها ازرق. فيريولا باللاتيني معناها ازرق. قلبة لونها ابيض. يقول لك الفكرة لما رجلين العالية تبقى لونها ازرق احلى مش في الشكل في البروجنوز خلاص ازرق احلى ولا ابيض؟ الزرق احلى؟ لا الزرق احلى. الزرق احلى ليه؟ عشان الزرق معناها سيانوت يعني في بلاك سبلاي صح؟ القلبة يعني اسكينيا. السؤال ده وكان عايز يجاوبه كده طبعا السؤال سخيف جدا جدا. انا بقى معرفش يعني ايه الماديه معرفش يعني ايه دول خلاص. انا لما عرفت وصلتله السيريولا يعني ده خلاص والقلب ايه ابيض. يبقى اربع اسئله وده خلص اللي هم اول سؤال ايه الفرق بين فليب ثرومبوز وثرومبوز ليبايز. فليب بايوكيميكال ايزيس انفكشن مين اخطر ثرومبوز عشان دي مك. طيب ليه الفيفر ريزيستنت الانتي بايوتيك هتقول له تراب هديها ايه هيبقى لنا دوره مدي انتي بايوتيك. السؤال اللي بعده فليجمانت السيريولا دولنس احلى ولا فليجمانت القلبة دولنس هتراجع جاوبته ليه سيريولا عشان دي سانوس. كده يبقى وصلت الاخر سؤال بارامترايز كده هنوقف على ده اللي هو البارامترايز. بارامترايز هنشوف اللي ازاي كانسر سيرفكس لانه محتاج واحد يكون فاكر حته الكانسر سيرفكس. اسمعوا القصه اللي جايه دي بس. نفترض ان في انفكشن هنا قلنا خرج وراح للحته دي اللي اسمها ايه فرنيت فعملت الحته دي ايوه السيريولا يعني التانوز لا سيريولا تاني. يقول لك الانفكشن دخل من تير هنا ودخل في الحته دي فعمل اكسوديت وكفايه كلام اكسوديت تفليوز. اما عمل اكسوديت راح عمل ايه راح زائد اليوترس للاذر سايد. يعني انت لو حط العين هتلاقي مات الناحيه دي وزق اليوترس للاذر سايد. ليتر اون بيجي ماده اسمها فايبرين. فايبرين ده فايبر تيشو يبتدي يفول اليوترس تو ذا سيم ايه سايد. يعني انت قصدك تقول في الاول يزق اليوترس في الاخر يشد اليوترس ناحيته. افتكر بقى ما تجيلي عين عندها مات زي دي وشد اليوترس ناحيتها ده ايزي ولا ليه؟ ليه؟ يعني بقول لك هي في الاول بتزق ثم بتشد عشان الماده اللي طلعت اسمها ايه؟ فايبرين. مش ده خراج؟ واي خراج عندنا لازم يفتح الجلد لازم ياخد الفص. فالسؤال بقى ممكن يجي تحليل شورت يقول لك 7 سايتس اوف درينج اوف باراميتريك اس مكتوبين بس هتحفظوا معايا على البودنج. سبع اماكن يفتح فيهم الخراج بتاع الباراميتريك اس. ايه هم السبعه دول؟ ركزوا بقى على ده. مش الباراميتريم هنا الحته دي وفي خراج هنا وعايز يطلع الجلد. اول حته ويكا هيبتدي مش عظم خرمه اسمه ايه؟ اوبتيريتور فورم يخرج من هنا وينزل ويبلك هنا في رجلينا على الطايب. يبقى اول مكان اوبتيريتور والله مكتوبين اول مكان اوبتيريتور فورم وينزل فين؟ على الطايب. وسيادة تروح جايب مشرط وتروح فاتح الخراج من هنا. طيب ده ايه ده؟ جريتر تاكيك نوتش ويجي هنا في البطن ويبان عند العيانه في الباتوكس ورا اروح فاتح عليه. يبقى كده مكانين تاني ده ايه؟ اوبتيريت فين؟ في الثايم. ده جريتر ثابت نوتش فين؟ في البطن. تعال نكمل. في ليجامنت هنا عامل كده اسمه انجوينال ليجامنت صح؟ بيقول لك نفترض ان الانفكشن الفص قاعد ينزل كده تحت البرود ليجامنت ويطلع قدام على الانتيريور ادرنال كده. ايه اول حته يقابلها ويك بعد الانجوانال ليجمنت؟ يعني الانجوانال ليجمنت ده قوي يطلع الباس كده ويروح فاتح ويه على طول. اول حته هيقابلها ايه؟ يبقى ثالث مكان اباف الانجوانال ليجمنت. طب ورا؟ نفترض مشي ورا في ظهر العيال قاعد يمشي يمشي يمشي وصل الحته دي ايزي درين الان يفتح في البيرينال سبيس دي حته الويك اللي يقدر يفتح فيها كده. كام مكان؟ اربعه. يعيدهم عشان هسمعهم. واحد اوبتيريتور في الثايم ورا جريتر تاتيك نوتش في البطن قدام اباظ انجوان ودي الكومن ستايل يعني ده الكومن ستايل ورا فيري رينال سبين. في حاجه ثلاث اماكن في الرسم ده خراج فتح في اللي جنبه دي مين؟ فاجينا. قدام الفاجينا مين؟ بلادر ورا الفجينة مين ريك. إذا تحدي سألك سبع أماكن بيفتح فيها الفرانيتيكا ممكن جيلة تقول لك أربعة بس ما تنسليش أبان الكومرس إنجوالا ليجل يقول لهم آخر مرة ده أوبتيريتر فين ورا جيلة تتجر فين في البطر أبان إنجوالا ليجل ورا باري رينال سبيس ثلاث أماكن هنا لا فجينة قدام بلادر لا ريك سبع أماكن بيفتح فيها الفرانيتيكا يفتح في المثانة وينزل مع اليورين يفتح في الريكتر وينزل مع الدستور يبقى دي السبع اماكن بتوع الباراميتريكس كلينيكال بيكتشر اوف باراميتريكس عاملة زي كانسر تيرم شكرا نشوف اللي فاكر ينظر فاكرين لما كنا بنقول الباراميتريكس دي بتظهر على اليوم الكامل قلنا النهاردة التالي سيمتوم بتاعتي مش ايتس يبقى ايه برضو فاهم اللي انا عايزه بقى ايه نوع البين اللي خدناه في الكانسر سيرفكس اللي فات كانسر سيرفكس كان بيدخل على الفراميد زي كده كان بيعمل نوع من البين يقول على السيتي دي مجنونه دي ولا ايه اسمه دي سيتي بلفيك بين اللي مش فاكره مطلع يفتح الكانسر سيرفكس خده هتلاقي هناك ست انواع من الاوجاع على حسب المكان المكان بتاع الفراميد لما يوم ما يروح للانفلتريشن كان عايز تروح مشاوره لك كده دكتور الوجع جوه الحوض ديب سيتد بلفيك بين تقول لك كده طب شاوري تقول لك بقول لك في الحوض يبقى انا عندي السيمتوم برضو ديب سيتد بلفيك بين زي مين بالظبط كانسر سيرفيس طيب تعالى للسؤال السؤال الثاني برضو في كانسر سيرفيس مكتوب في الكتاب ممكن يكون الناس قالوا الاجابه دي من الكتاب دلوقتي دي بقى لا جنرال ابدومينال لوكال هاشتوب ابدومينال حد يعرف ليه في البارامترز دول ليه بقول لك ده في الحوض يعني ده عمره ما هيبقى فيه حاجه قدامي طب جنرال انكريز بالس ها انكريز تمبرتش مش ده اللي انا عايزه انا عايز بقى اللوكال عندنا اللوكال اكزامينشن في ايه اللوكال اكزامينشن هلاقي ايه انديوريتد ماس صح بوشينج ذا يوترس تو اذر سايد ليه طب بتعمل ايه بولينج ذا يوترس تو ذا سيم سايد السؤال مش كده السؤال الانديوريشن ده ازاي تفرق من مالينجنت انفكشن مين ده؟ ايوه انتي بس تست ومكتوبه هناك والله قلت لك هتلاقي طوبه يمين او طوبه شمال من اليوترس ازاي تفرق بين مالجنس وانفكشن قعدتوا تخرفوا كده حرارتها قلنا الاثنين الحراره بتعلى قعدتوا تقولوا وجع ما الاثنين فيهم وجع قلنا هندي مضاد حيوي اذا اختفى السوالنج يبقى انفكشن ما اختفاش يبقى مالجنس السؤال ده هناك اللي جاوبه يبقى اكيد كان مذاكره خلاص يبقى انتي بايوتك تست هو ده السؤال يفرق لك بين malignancy and infection طبعا حاسس ان انت في ناس مش فاكره افتح هتلاقي كاتبها بايديك خلاص antibiotic test عشان افرق بين malignancy and infection طبعا ده اللي هي الحصه بتاعت البربرتيسس الحصه الجايه هتبقى يوم الاحد في امتحان ام سي كيو بالامينوريز وهنبتدي جزء تاني بقى في الداينا على ايه يوم السبت الحد عايز 7 يا ريت واحده يعني يا ريت كلكم تركزوا على 7 يعني حاجه في معلومه عشان اللي هيجي 7 تكونوا متفقين اللي هيجي 7 7 وربع هقفل الباب كنت واقف مش واقف عامل مش عارف بقول لك 7 وربع مش هقعد بقى لغايه الساعه 8 لغايه قاعده تدخل ولا 7 وربع اي يوم هقفل الباب وغير ساعه اللي عايز يوم السبت فيه فورسز وبنتوز الساعه 9 زي 8 ونص جنرال سكيم اوف مال برزنتيشن دي اهم حصه في المال برزنتيشن هتبقى جنرال سكيم الساعه 10 يوم السبت تبقى جت شويه من حد عايز يخش نعمل حاجه على ده الموضوع ده بيدي ورقه بقى بعد يعني دي اخرها وفي ورقه بقى حاجه طبعا واحده في ربع ساعه ده يا ريت واحده واحده ليه هادي لا بس Thank you.